يا الله يا رحمن يا عالي ذا الشان، يا الله يا رحمن يا عالي يا ذا الشان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان. يا الله يا رحمن يا رحمن يا عالي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن محدد الأزمان موازن الميزان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان. يا ربي يا معبود يا ذا الكرم والجود، يا ربي يا معبود يا ذا الكرم والجود، يا مقدر الممدود مد بلا نقصان، يا مقدر الممدود مد بلا نقصان، يا منزل الأمطار يا مروي الأشجار، يا منبت الأزهار بسهل والوديان. يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان. يا الله يا رحمن يا عالي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن يا عالي يا ذا الشان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان. يا واهب الأرزاق بالقمر والشراق، يا واهب الأرزاق بالقمر والشراق، ومشرب الأعناق بالعدل والإحسان، ومشرب الأعناق بالعدل والإحسان. يا الله يا منان والحمد لك قد زاد، يا مشرف إنسان في نعمة الإيمان، يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان، يا محدد الأزمان وموازن الميزان.